اقرأوا القرآن، اقرأوا القرآن، فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، شفيعا لأصحابه. لا تعود نفسك أن يرق قلبك إلى شيء أعظم من القرآن. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. كم تحفظ من القرآن الكريم؟ أحفظ 20 جزء. أحفظ 10 أجزاء من أحفظ 7 أجزاء. أحفظ 20 جزء من ذلك. أحفظ القرآن كاملا ولله الحمد. اقرأ ورتل وارتق، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. اقرأ القرآن، اقرأ القرآن، اقرأ القرآن. يا قارئ القرآن إن قلوبنا عطشى، عطشى إلى حوض الهدى المورود. شنف مسامعنا بآيات الهدى، وافتح منافذ دربنا المسدود. وأقم من الإخلاص قصرا شامخا، يدني إلى عينيك كل بعيد. اقرأوا القرآن، اقرأوا القرآن، اقرأوا القرآن. برنامج أسبوعي تقدمه لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية، بالتعاون مع الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمنطقة الرياض. اقرأوا القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم. أجمل تحية من فريق البرنامج في التنفيذ على الهواء ناصر بن محمد السالم، وفي الإخراج محمد بن سعيد الشمري، وفي الإعداد والتقديم سبيت إبراهيم سبيت، وفي تنفيذ الفترة زميل أحمد بن صالح الرضان، وفي إذاعة الفترة زميل عبد الرحمن بن عوض البشري. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله ومساءكم وكل أوقاتكم بكل خير. أحمد الله إليكم وأصلي وأسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واهتدى بهداه. أهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة المستمعون الكرام في هذه الحلقة الجديدة من البرنامج الأسبوعي المباشر اقرأوا القرآن. حياكم الله أيها الإخوة. كما نرحب في بداية هذه الحلقة بضيفها فضيلة الشيخ صابر عبد الحكم، مشرف الإقراء بالجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمنطقة الرياض، وإمام مسجد عبد الرحمن بن عبد الله الموسى في الرياض كذلك. حياكم الله شيخ صابر. الله يحييكم ويبارك فيكم وتقبل منا ومنكم. أهلا بكم مستمعينا الكرام، نسعد باتصالكم وتلاواتكم التي صححها الشيخ صابر على الرقم 011-40-529-999. الرقم مرة أخرى 011-40-529-999. اقرأوا القرآن، اقرأوا القرآن. أوقف لنفسك أو لمن تحب في الحرم المكي عبر وقت القرآن بمكة المكرمة. للمساهمة جوال رقم 053-70-40-400، أو على الرقم الموحد 920-011-799. وقف القرآن بمكة المكرمة. اقرأوا القرآن، اقرأوا القرآن. حياكم الله أيها الإخوة الكرام، أهلا ومرحبا بكم. لمن أراد متابعتنا ومتابعة تلاوة الشيخ الآن يفتح المصحف على سورة الجمعة، وسيتم إن شاء الله من الآية السادسة حتى الآية الثامنة. أذكر بالمسابقة، مسابقة المستمعين، بعد تلاوة الشيخ ستستمعون إن شاء الله إلى تفسير الآيات بصوت الزميل إبراهيم الشايع، فيها يكون الجواب للسؤال الذي سوف نذكره نهاية الحلقة بمشيئة الله تعالى. حياكم الله شيخ صابر من جديد، ونستمع إلى الآيات. الله يحييكم ويتقبل منا ومنكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. اقرأوا القرآن. سورة الجمعة سورة مدنية، عدد آياتها 11 آية. يقول الله عز وجل في هذه السورة الكريمة: قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين، أي قل يا محمد للذين تمسكوا بالملة اليهودية المحرفة، إن ادعيتم كذبا أنكم أحباء الله دون غيركم من الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين في ادعائكم حب الله لكم. ثم يقول الله: ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين، أي ولا يتمنى هؤلاء اليهود الموت أبدا إيثارا للحياة الدنيا على الآخرة وخوفا من عقاب الله لهم بسبب ما قدموه من الكفر وسوء الفعال، والله عليم بالظالمين لا يخفى عليه من ظلمهم شيء. ثم يقول الله: قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون، أي قل إن الموت الذي تهربون منه لا مفر منه فإنه آت إليكم عند مجيء آجالكم، ثم ترجعون يوم البعث إلى الله العالم بما غاب وما حضر فيخبركم بأعمالكم وسيجازيكم عليها. اقرأوا القرآن. شكرا للزميل إبراهيم محمد الشايع الذي قدم هذا التفسير. أهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة. شيخ صابر حفظك الله، ربما هناك يعني بعض الملحوظات في هذه الآيات التي تلوتها، نعم، يعني تحتاج ربما تركيز من بعض الإخوة. طيب، هي تنبيهات يسيرة في هذه الآيات، هي ثلاث آيات يعني خمسة أسطر في مصحف مجمع الملك فهد، منها على سبيل المثال وليس الحصر: فتمنوا الموت بضم واو الجماعة حذرا من كسرها عند البعض، البعض يقول فتمنوا الموت أبدا بما قدمت أيديهم، قلب النون في التنوين، نون التنوين في أبدا بما إلى ميم مخفاه بها غنة، أبدا بما قدمت إقلاب، نعم، قدمت أيديهم، أيضا الهمس في التاء لألا أحيانا لا يظهر أو أحيانا يحول إلى قلقلة، يعني البعض إما يقول بما قدمت أيديهم لا تظهر لا يظهر الهمس، أو بما قدمت أيديهم يقلقل، فالهمس خروج هواء يسير من مخرج الحرف بخلاف القلقلة ظهور صوت الحرف نفسه حرف الحرف نفسه مضطربا مقلقلا. تفرون منه، عفوا شغله مثلت الهمس في التاء، الهمس بما قدمت أيديه مت لكن لو زاد مت أقرب الهمس السين، وكذلك لو يعني اختفى تماما يكون قريب من الدال بما قدمت أيديه. ولو أحببنا أن نظهره بدون خروج هواء سيقلقل بما قدمت أيديهم. تفرون غالبا الراءات خاصة أنها الراء قابلة للتفخيم والترقيق وتورق في بعض المواطن وتفخ في بعضها، فإذا سبقت بكسر ينبغي علينا أن نحذر من ترقيقها. تفرون خف نقول تفرون، مثلها الكافرون الخاسرون، لو لم ننتبه لقلنا الكافرون الخاسرون، أنها أيسر على الإنسان وإن وافقت يعني رواية ورشة وغير، لكن الجمهور على تفخيمها. فإنه ملاقيكم، ترقيق اللام الممدودة ملا خوفا من تفخيمها لتأثرها بالقاف بعدها، يقول بعض يقول ملاقيكم ملاقيكم، وهناك بعض التنبيهات تأتي من خلال تلاوة الفضلاء المستمعين الكرام بمشيئة الله تعالى. أهلا بكم مستمعينا الكرام، نستقبل اتصالاتكم على الرقم 011-40-52-999. أذكر بمسابقة التصحيح، تصحيح التلاوة التي يقيمها الشيخ صابر حفظه الله. أنتم تتلون، أفضل مستفيد من تصحيح الشيخ يكون فائزا معنا في هذه الحلقة وينال جائزتها بمشيئة الله تعالى. فأهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة الكرام. الاتصال الأول من الأخت مها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أريد أن أطلب، وقبل أن أطلب لدي ثلاثة أسئلة ممكن؟ لديك ثلاثة أسئلة؟ أيوة. تفضل. الأول، السؤال الأول، ما هي المرتبة في القراءة الذي ينبغي للحافظة أن تطلب بها في وقت التسميع عند معلمتها؟ السؤال الثاني، كيف تستطيع الحافظة أن تتقن حفظها السابق وهي تحفظ حفظا جديد؟ أما السؤال الثالث، والصراحة أن تقدم فقرة لمدة 10 دقائق تتكلم عن التجويد. عن إيش التجويد؟ عن أحكام المد وأحكام النون والقرآن. طيب بمشيئة الله. طيب تقرأين ثم يجاب الشيخ شرع الأسئلة. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. الله يرضى عليك يا أخت مها ويحفظك، ما شاء الله حرصك على التلاوة، واضح حرصك على تطبيق الأحكام، لكن انتبه ما شاء الله يعني عدة مواطن فيها القاف، معظم القافات المكسورة كانت جيدة، لكن القاف المضمومة في قل في الآيات الأولى والآيات الأخيرة كانت محتاجة إلى إظهار تحقيق القاف، قل من مخرج القاف هكذا كانت قريبة من الغين. إيش رأيك لو نقولها مرة ثانية فقط، قل يا أيها الذين هادوا، قل يا أيها الذين هادوا، مرة ثانية قل يا، مرة مع ضغط الهواء في مخرج القاف، يعني أغلق مخرج القاف جيدا عند نطق بها، قل يا، قل يا. أحسنت أحسنت، بارك الله فيك وكتب الله أجرك وجعلنا وإياك من أهل القرآن. أختي مها، بناخذ أختيك سهى ونهى ثم إن شاء الله تسمع الجواب الشيخ عبر الإذاعة بمشيئة الله. أعطنا سهى. نعم تفضل يا سهى. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. نفس الزمن نفس الزمن شوها نفس الزمن الغنى الأولى نفس الثانية إن كنتم يعني ما في غنى أطول من الثانية إن كنتم صادقين. إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. الله يحفظك يا سهى بارك فيك ما شاء الله. يمكن قريب من تنبيهات أختك مها. تعرفين سهى تدرسين القرآن أنت وأخواتك؟ أي نعم. بالنسبة للمخارج الغين والقاف قريبان قريبتان من بعضهما جدا. القاف أقصى اللسان والغين في أدنى الحلق. فلو ما انتبهنا ستطغى الغين على القاف وتحل محلها والقاف تحل محل الغين. فإنه ملاقي قي لو ما انتبهنا للشدة في القاف هذه ستأخذ القاف ملاغيكم واضحة. مرة ثانية يقول فإنه ملاقيكم فإنه ملاقيكم ملاقي قي ملاقيكم فإنه ملاقيكم. أحسنت ممتاز ممتاز. يتحكم في في في في خروج الهواء من المخرج أو خروج جريان الصوت وانسيابه من المخرج أو حبسه في القاف محبوس بقوة القاف أق. أما في الغين أغ يمشي معك الصوت لأنه رخو. الله يحفظك يا سهى. شكرا سهى. بقنوها نعم. تفضل يا نعم. وعليكم السلام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء أولياء لله من دون الناس فتمنوا لو وقف لو وقفنا على تمنوا فتمنوا ولو وصلنا نهى فتمنوا الموت فتمنوا الموت تفضل فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم. النون النون المشددة يا نهى فيها حكم الأحكام التجويد زي الغنة وكذا. النون المشددة فيها غنة أم لا يوجد فيها غنة؟ فتمن أيوه النون المشددة فيها غنة صح؟ فيها غنة مقدار حركتين هكذا. فتمنوا الموت إن كنتم فتمنوا تفضل فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم نفس التنبيه بما قا بما قدمت أيديهم بما قدمت أيديهم بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. الله يحفظك يا نهى ويبارك فيك. والله أنا أحييك حقيقة. أعتقد كل من يسمعنا يحيي هذا البيت الطيب فيه ثلاث أخوات يعني كلهن يهتم يعني مهتمة بالقرآن جزاكم الله خيرا. فعلا سبحان الله يعني واضح دائما على البيوت المهتمة بالقرآن والتحقق بالقرآن صحيح. ولكن الملاحظة لاحظتها شيخ اللي هي مسألة القاف والغين يعني يقولوا يحاولوا مرة بعد أخرى. هو ما شاء الله لما نبهنا تقدمنا ولو بنسبة، يعني حتى لو بنسبة 20% 30%، هذا معناها فيه استفادة. والقرآن يأتي مرة بعد مرة بالممارسة والتدريب، كما قال ابن الجزري: وليس بينه وبين تركه إلا رياضة امرئ بفكه. وكأنه رياضة حتى يصبح عند الإنسان لياقة أدائية نطقية فصاحية هكذا. صحيح. هو يعني جميل أن هؤلاء الأخوات لم يلحظ عليهن إلا هذه القاف، هذه ممكن تأثر بالبيئة أحيانا. صحيح، هو اللهجة، لكن يدربنا أنفسنا إن شاء الله يعني تجاوزنا هذه المشكلة بإذن الله بحول. طيب جاوب على أسئلتهن شيخ. شكرا للأخوات، يعني إذا ممكن يسمعوا الجواب عبر الإذاعة. طيب أسئلة الإخوة. نسأل السؤال الأول: مرتبة التلاوة عند المعلمة. الأخت ماها تسأل: ما هي مرتبة التلاوة؟ طبعا مراتب التلاوة التي تقصدها لعلها السرعة والبطء هي مرتبة الحذر السريعة. نقول: يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء، أو مرتبة التدوير أقرب للترتيل كما قرأت الآن، أو مرتبة التحقيق عند التعلم: قل يا أيها الذين هادوا. سمى مرتبة التحقيق لأنه يتحقق القارئ والسامع من إخراج كل حرف. فنقول تختلف عند التعلم في المرة الأولى التحقيق لابد، وعند يعني ضبط الأحكام، لكن عند المراجعة على المعلم والضبط ممكن نكتفي بمرتبة يعني التدوير المرتبة المتوسطة، وعند المراجعة السريعة لكميات كبيرة ممكن نكتفي بمرتبة الحذر. نعم، يعني ليس هناك مرتبة معينة عند المعلمة، على حسب الحال عند المعلمة، هل هو حال بداية التعلم أو تسميع الحفظ الجديد أو تسميع المراجعة. عند سؤال ثاني: كيف يعني تتقن الحفظ مع وجود المراجعة؟ بلا شك الذي ينشغل بالحفظ ثم تكون المراجعة سيضيع عنهم المراجعة. وكذلك لا أنصح أبدا أن يتوقف الإنسان عن الحفظ ويظل يراجع. التوقف يعطي نوع من الإحباط أنه لا يتقدم. لا يتقدم ولو يسيرا، ولو كل يوم سطرين ثلاثة نصف وجه، لكن لا يتوقف. ويقال أن الذهن أو يعني المخ فيه يعني قسم للحفظ الجديد وقسم للمراجعة والاستذكار، فإذا أهملت أحد الأقسام يضعف، فلا بد أن يكون الجميع شغال. نعم، فيكون لك ورد من المراجعة يوميا مع ورد الحفظ، وينصح أن يكون تقريبا مقدار الحفظ 5 مرات. نحفظ نصف وجه نراجع 5 وجهين ونصف، نحفظ وجه جديد نراجع 5، نحفظ 3 أسطر نراجع 15 سطرا، وهكذا. أحسن لكم شيخ صالح. بس عندكم هو بالنسبة لاقتراحها، طبعا هو لا يخلو ملاحظات المشايخ جزاهم الله خير من دروس التجويد يعني تكون منثورة أثناء الحلقة، لكن لا بس نناقش هذا الاقتراح ونشوف يعني 10 دقائق ممكن لعل الله ينفع بها، نشوف إن شاء الله مع الإخوة. الأخ إبراهيم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. حياك الله إبراهيم، تفضل يا إبراهيم. سورة الجمعة. تفضل. نعم يا إبراهيم، سورة الجمعة من قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم. تفضل. من الآية كم؟ الآية 6، يعني بعد رقم 5 مباشرة تبدأ. معك مصحف يا إبراهيم؟ معك المصحف في يدك؟ إيه. يلا بعد الآية رقم 5، بعد العلامة 5 في الآية: قل يا أيها الذين هادوا. قل يا أيها الذين هادوا إذ زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت. إبراهيم ما شاء الله، أنت كم عمرك يا إبراهيم؟ 11. الله يحفظك. تدرس؟ إيه. ما شاء الله تبارك الله. طيب خلينا نقرأها، يعني نقرأ قدر أقل ونستفيد. اقرأ مرة ثانية: قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم. فقد قف عليه. قل يا أيها الذين هادوا إذ زعمتم. إن ليست إن. أيوة. إن زعمتم إنكم. أنكم الهمزة فوق الألف. أنكم أولياء لله من دون الناس. طيب إبراهيم يعني نبه تنبيه مهم جدا. كلمة من عليها سكون؟ لا. طب ليش ما عليها سكون؟ في حرف ما عليه شيء أبدا، لكن ما عليه أي شيء صح؟ إيه. عليه كسرة. لا ما عليه شيء، الكسرة تحت الميم. أما النون ليس عليها شيء صح؟ أيه. إذا وجدت النون ليس عليها شيء اعلم أنها غير واضحة وغير ظاهرة في النطق، لا تصلح أن تكون من. إذن يا إما أنها مدغمة في التي بعدها دخلت في الحرف بعدها الدال، أو مخفاة سنقول من دوني، ليست صريحة، ليست من، فقط الحرف الظاهر في النطق هو اللي يوضع عليه علامة السكون. أما هذه أنكم أولياء لله من دوني إنكم أولياء أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت. الواو عليها ضم ولا فتحة؟ فتمنوا الواو عليها ضم صح؟ فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. ولا يتمنونه. انتبه، ممتاز، انت حتى الآن ممتاز جدا. ولا يتمنونه أبدا. ولا يتمنونه أبدا بما قدمتم أيديهم. بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. عليم عليها ميم صغيرة فوق. إذن لا تصلح عليم، أصبح النون تحول إلى ميم. عليم والله عليم بالظالمين. عليم ب، تفضل. والله عليم بالظالمين، يعني الميم كأن الميم بعدها ميم، عليم كأنه والله عليم بالظالمين. والله عليم بالظالمين. قل إن الموت الذي تفرون الفاء تحتها كسرة تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة. إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. الله يحفظك يا إبراهيم. إبراهيم أنت وين، في أي مكان؟ في الرياض. في حلقات قريب من بيتكم يا إبراهيم؟ لا. كيف المسجد ما في حلقات قريب منكم؟ لا. الله يحفظك وبارك فيك. طيب ما شاء الله، أنت لو تتابع البرنامج تسمع حلقة مرة ثانية، أنت عندك استجابة رائعة جدا وعندك طريقة تعلم واستفادة من التوجيهات ممتازة. بارك الله فيك يا بطل، الله يحفظك يا ولدي وجعلك من أهل القرآن. اللهم آمين. ما شاء الله، موفق إبراهيم، الله يعطيك العافية. معنا كذلك اتصال من حامد من صبيع، تفضل يا حامد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. الله يحفظك يا حامد، ما شاء الله تبارك الله. حامد، أنت كم تحفظ من القرآن يا شيخ حامد؟ ما يقارب 15 جزء. ما شاء الله. ومستمر في الحفظ يعني في يعني شغال؟ إن شاء الله. متوقف، لا تتوقف. قراءتك إن شاء الله طيبة وحفظك جيد وصوتك جميل وإحساسك رائع بالقرآن، أبدا اجتهد وحتى يتمه الله عليك وينفعك الله به وتنفع به المسلمين. الله يحفظك يا حبيبي. الله يحفظكم ويبارك فيكم ويجزيكم خير الجزاء على هذا البرنامج. وإياك بارك الله فيكم. موفق شيخ حامد الله يحفظك. آمين. أيضا في خميس مشيط الأخ حسن. نعم تفضل يا حسن. الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم. الراء في تفرون يا حسن، الراء مفخمة أم مرققة؟ مرققة. لماذا تفرون؟ لماذا يعني عندك يعني تعليل ولا حسنة كده أحلى بس؟ طيب لا أبدأ. يعني هي تمشي مع الإنسان تفرون، لكن الصحيح أن حقها عند جمهور القراء تفخم ولا ترقق. يعني لو أنا قلت لك تفرون وأنت قلت تفرون، إلى أيهما تميل؟ الله معك، لكن إن شاء الله كلها خير. صحيح. طيب هي عموما الراء مفخمة، الذي تفرون يمكن نبهنا عليها لو أنت حضرت في التنبيهات الأولى، لأن دائما الراء هي مضمومة تفخم قولا واحدا، لكن أحيانا يسبقها كسر يخشى أن يؤثر عليها، زي تفرون أو الخاسرون أو الكافرون تخرج مرققة، لكن الجمهور القراء كلهم يفخمونها الذي تفرون. جزاك الله خير. جزاك حسن الله يحفظك. أكمل إن شاء الله. إيه قل إن الموت. نعم. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. الله يفتح عليك يا شيخ حسن، ما شاء الله قراءة جميلة وتجويد طيب. حسن أنا سألتك في السؤال فقلت مرققة أو مفخة، تجويدك طيب، كيف تعلمت التجويد؟ أنا في الحالة قادرت التجويد أحيانا أني أكون أطبق التجويد لكن لا أعرف الأحكام، هذه المشكلة عندي. ممتاز. أبدا ليست مشكلة، يعني ممتاز أنك تطبق، هو الأساس التطبيق، لكن إذا أحببت أن تعلم غيرك مهم أنك تعرف لماذا تفخم لماذا ترقق، لكن لو لنفسك يكفيك حتى تطبيق فقط. شكر الله لك يا حسن ونفع الله بك. الله يحفظك. جزاك الله خير. الله يحفظك يا حسن. أيضا معنا كذلك الأم أحمد من مكة المكرمة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الذين هادوا. أنت تكملين بعد الآيات ولا نقرأ من الآية 6 إلى الآية 8؟ قل يا أيها الفضل الله يحفظك. قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم إنكم أولياء أنكم أولياء لله أولياء للناس. طيب انت تحفظين انت قرأت من حفظك يا أم أحمد صح ولا من المصحف؟ أولياء لله اسمعين انت قرأين من حفظ أم غيب؟ لا من المصحف. ممتاز ممتاز. أجل الهمزة ليس عليها ضمتان، ليست أولياء، أولياء لله، أولياء لله. يا اسمعني يا شيخ، أنا ما درست ولا شيء، أنا بس أحب أقرأ وأسمع من الشيخ. أنت ممتاز، أنت حتى الآن ممتازة يا أم أحمد ما شاء الله عليك، لكن انتبهي الأشياء النبه عليها هذه، قراءتك ستكون أفضل وأفضل بإذن الله. أولياء لله، أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا لأن بما قدمت أيديهم والله أعلم بالظالم والله عليم بالظالمين. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. الله يحفظك يا أم أحمد، جزاك الله خير أختك، شكر الله لكم، جعلنا وإياكم من أهل القرآن. اللهم آمين. اللهم ما عندكم دار قريبة منكم يا أم أحمد تتعلمين فيها تدرسين فيها ولا تدرسين؟ لا والله ما أدخل، ما عندي دار. أنتم في مكة؟ أنا مشاوير ما أقدر أرتبط بدار. جزاك الله خير، كتب الله أجرك، كتب الله أجرك. الله يجزيك خير. شكرا لك. شكرا يا أم محمد، الله يعطيك العافية. وجميل يعني حتى يكون بعض الأخوات وما لم تتعلم ولم تدرس يكون اهتمامها حفظ القرآن هو أهم العلوم وأشرفها. ما شاء الله وتلاوتها جميلة يعني، فقط ممكن مسألة التعلم وكذا، وإلا فأدائها واضح أنها تسمع كثيرا تتابع كثيرا. الله يفتح عليهم جميعا. وفعلا كثرة السماع والمتابعة لها أثر كبير جدا التلاوة جدا. حتى هنا حسن وحامد يعني ما شاء الله يعني يقرؤون بالتجويد بدون دراسة التجويد بسبب السماع والقراءة والمتابعة. الحروف بتنطبع في الذهن ويتعود الأذن على سماعها هكذا، سماع المفخم مفخم والمرقق، سماع الغنة، سماع المدود، سبحان الله يأخذها تلقائيا ويستفيد. طب هل أفضل شيخ يسمع الصوت الذي يستلذ بصوته أو مثلا القراء المجودين؟ لا بأس أن يسمع الجميع يعني، أحيانا ما دام صوت يستلذ به وقراءته صحيحة يسمعه أولى. لكن لو كان يعني عليه ملحوظات كثيرة ويريد أن يتعلم تعلم صحيح يستمع القراءة المتقنة وسيستلذ بعد ذلك يعني، وسيحبب إليه هذا الصوت، وعندما يتعلم وتتحسن قراءته سيحب هذا الصوت دائما وسيظل هذا الصوت من أحب الأصوات إليه. صحيح. أحسنكم شيخ. معنا اتصال مهند. تفضل. علي تفضل أنت. السلام عليكم. وعليكم السلام مهند. كيف حالك؟ الله يرضى عليك ويحفظك. الله يرضاك. أبدأ؟ استعن بالله. بسم الله الرحمن الرحيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. إن شاء الله عندك أشياء فيها غنى حلوة ممتازة، وفي أشياء خفيفة مرت منك. أنت تعرف حكم النون مشددة والميم مشددة مهند؟ لا والله. أي ميم مشددة أو نون مشددة يعني شدة وفتحة، شدة وضمة، شدة وكسر، مثل الناس فتمنوا، مثل هذه النون المشددة والميم المشددة، لما إما فيها غنة بمقدار حركة غنة طويلة فتقول هكذا، قل يا أيها من دون الناس فتمنوا ولا يتمنونه هكذا فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. ما شاء الله ما شاء الله يا شيخ مهند ما شاء الله. تحفظ قدر من القرآن يا مهند؟ والله ساعة إن شاء الله لحفظ القرآن إن شاء الله. يعني بدأت قطعت الصوت أم بدأت وأم لم تبدأ؟ لا قريبا إن شاء الله ببدأ. الله يفتح عليك قراءتك جميلة لا تتأخر أبدا ولا تسوف ابدأ إن شاء الله أن يفتح عليك وأن يشرح صدرك ما شاء الله قراءتك ممتازة. الله يرضى عليك الله يجزاك خير. مهند لا تقول قريبا سأبدأ في وقت كذا يعني عائم في يروح الوقت ما بديت قل إن شاء الله بكرة ببدأ اليوم هو اليوم اليوم خل قراءتك مع الشيخ صابر هذه إن شاء الله تكون بداية. اللهم آمين. الله يوفقك مهند السلام نستضيفك إن شاء الله حافظ للقرآن. آمين آمين. معنا أيضا من جدة الأخوان عادل وسارة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله عادل. عادل نعم يلا تفضل اقر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. الله عليك يا شيخ الله عليك يا شيخ عادل الله عليك على صوتك الجميل. صف كم يا عادل؟ ولا متوسط. تحفظ شيء من القرآن يا عادل؟ أيوة أربع أجزاء ما شاء الله بالترتيب يعني أربع أجزاء مرتبة يعني من مثلا من الذريات للناس هكذا ولا متفرقة؟ إيه نعم ما شاء الله. ما عندكم حفظت في الحلقة ولا في البيت ولا في المدرسة؟ بالحلقة. المدرس ما يعطيكم بعض أحكام التجويد أحيانا يا عادل؟ إلا ما شاء الله ممتاز ممتاز. خليه يهتم فيكم بالغنة في النون المشددة والميم المشددة. من دون الناس فتمنوا الموت قراتك هكذا لتصبح مع غنة أجمل. فتمنوا الموت إن كنتم صادقين بيصير صوتك أحسن مني ألف مرة ما شاء الله عليك. ما شاء الله ما شاء الله موفق يا عادل وفعلا صوت جميل لكن ربما يحتاج عناية أكثر وسيكون له شأن إن شاء الله ما شاء الله. سارة تفضلي يا سارة الله يحفظك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله يا سارة تفضلي يا سارة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا يتمنون يتمنونه يتمنونه أبدا بما قد أبدا. معك المصحف يا سارة صح؟ إيوة. فيه ميم فوق الألف أبدا أبدا بما، معناها التنوين أصبح ميم ليست أبدا أبدا هكذا. أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. قولوا قل إن الموت النون مشددة نبهنا عليها عادل. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم فإنه ملاقيكم ثم تردون ممتازة إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. الله يحفظك يا سارة ما شاء الله. كم عمرك يا سارة؟ الله يحفظك. 10. الله يبارك فيك ويحفظك وجعلك من أهل القرآن يا بنيتي. آمين. بارك الله فيك يا سارة وبارك الله في الأخ عادل. شكرا لكما. أيضا معنا من الرياض سمية. أنا. نعم تفضل سمية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله. سمية الله يحفظك. كم عمرك؟ الله يبارك فيك بنيتي. 12. الله يحفظك. تحفظين القرآن القدر طيب؟ الحمد لله. يعني كم؟ تقريبا 21 جزء إلى سورة يونس. الله يحفظك ما شاء الله. الله يحفظك يا سمية والله قراءتك يعني يستفيد منها كل من سمعها. أسأل الله جعل في زن حسناتك وحسنات والديك ومن علمك. قراءة جميلة مرتلة فيها ضبط الأحكام لا تعليق أبدا. فقط أدعو لك بكل خير. ما شاء الله ما شاء الله. شكرا لك يا سمية على المشاركة. يعطيك العافية وبارك ما شاء الله. معنا أيضا من أبها الدكتور عبد الله بن حميد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. حياك الله. حيا الله إخوتنا الكرام الشيخ زيت وشيخي الشيخ صابر. الله يحفظك دكتور. أحد طلابك في جامعة صلاح الدين. الله يحفظك دكتور. الله يحفظك. أكثر الله. من 20 سنة يمكن. الله يحفظك دكتور. ما زلت أذكرك ما نسيتك. الله يحفظك. هي السعادة والسرور يتواصل معكم. سلمك ربي وعافيك. كيف حالكم؟ كيف أهل الأفا كلهم يا دكتور؟ والله ننتظركم بشوق عارم لزيارتنا التمتع بأجوابها الجميلة. والله يسعدنا ويشرفنا بس يكون معنا يا شيخ زيد. يا ليت والله. الله يحفظكم. الله يرضى فيك دكتور. تفضل استعن بالله دكتور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله, الله أنت تبدو حبيت تفرحني دكتور أنك ما شاء الله أصبحت أفضل بكثير من يوم كنت معنا. الله يحبارك الله. هذه قراءة جميلة كلنا يستفيد من هذه القراءة الطيبة دكتور ما شاء الله. منذ أن تقاعدت أنا يعني إذاعة القرآن الحبيبة هي سميري في صباحي ومسائي وأستفيد مما يقدم فيها ما شاء الله. وأحيي من يقوم عليها من الإخوة المذيعين والمشايخ وجزاكم الله خير. والله ونعم السمير ونعم الصاحب هذه الإذاعة المباركة دكتور. نعم الله يحفظك. أسعدتنا بالمشاركة دكتور أسعدتنا بالمشاركة. لكن والله أنا تعبت بالاتصال أكثر من مرة ويمكن الأخ بيت عنده صحيح. فكرة عنه صحيح. أقول للشيخ شوي الشيخ عبد الله جزاه الله خير له فترة وهو يريد المشاركة مع الشيخ صادق. الله يحفظك دكتور. هذا اليوم يعتبر عيد لي أنني استطعت التواصل معكم بعد أن صبرت ومل الصبر من صبري. الله يحفظك دكتور. الله يحفظك. الله يحفظك. شكرا لك دكتور. الله يطول عمرك وينفع بكم. الله فيك دكتور. الله يحفظك. شكرا دكتور عبد الله. الله يطول عمرك. الله. شيخ صابر إذا كان في ملاحظات ممكن تبدأ يعني حتى وإن كان الدكتور عبد لا ما شاء الله الملاحظات هي الثناء على هذه القراءة الجميلة القراءة الرصينة المرتلة بصوت جميل وأداء طيب حقيقة دكتور عبد الله ما شاء الله هو من تواضع الدكتور حقيقة هو فقط يريد أن يتواصل معنا وإلا نعم ما شاء الله جزاكم الله خير شيخ صابر يعني نقف مع هذا الفاصل ثم نعود إن شاء الله. اقرأ القرآن. اقرأ القرآن. مسابقة المستمعين. مسابقة المستمعين. مسابقة في تفسير الآيات. سؤال الحلقة. ورد في تفسير آيات هذه الحلقة ذكر معنى قوله تعالى: قل يا أيها الذين هادوا. فما المقصود بالمنادى في هذه الآية؟ ترسل الإجابات إلى حساب جمعية تحفيظ القرآن الكريم بمدينة الرياض في تويتر، الحساب بمسمى تحفيظ القرآن بالرياض. مسابقة المستمعين. آخر موعد لاستقبال الإجابات يوم السبت المقبل. سؤال الحلقة. ورد في تفسير آيات هذه الحلقة ذكر معنى قوله تعالى: قل يا أيها الذين هادوا. فما المقصود بالمنادى في هذه الآية؟ ترسل الإجابات إلى حساب جمعية تحفيظ القرآن الكريم بمدينة الرياض في تويتر، الحساب بمسمى تحفيظ القرآن بالرياض. مسابقة المستمعين. اقرأ القرآن. اقرأ القرآن. إذن استمعتم أيها الإخوة إلى سؤال الحلقة، وكما استمعتم أن الإخوة في حساب الجمعية عبر تويتر استقبلون الإجابات إلى يوم السبت القادم إن شاء الله، ولمن أراد استماع إلى إعادة الجواب ربما عبر منصات التواصل الموجودة سواء يعني حساب الجمعية أو حتى حساب الإذاعة. كذلك الحلقة تعاد إن شاء الله الساعة واحدة ليلا يوم الأربعاء وبعد صلاة العصر يوم الجمعة بمشيئة الله تعالى. البقي الفائز معنا في هذه الحلقة يبدو أن هناك تنافس محموم شيخ صابر. في الواقع تنافس عظيم، يعني لو كان الأمر بيدنا لأعطينا الجميع كل واحد يستاهل. نعم، لكن أنا كأني أرجح الابن إبراهيم الذي اتصل من الرياض بعد الأخوات الثلاث المباركات بعد مها وسهى منها، لكنهم ما شاء الله البنيات لهن يعني باع في تعلم التجويد. مثل ابن إبراهيم كان صغير وكان تنبيهات كثيرة واستفاد كثيرا. جميل، قابل للتعلم يعني. نعم نعم. إذن يعني نهنئك أخي إبراهيم وتراجع إن شاء الله الجمعية اللي تنال هذه الجائزة، وهي عبارة عن قلم قارئ تستفيد من هذا القلم، هذا هو شرطنا يعني من ينال هذه الجائزة أنه يستفيد ويصحح تلاوته، ولعلك تشارك معنا إن شاء الله بعد فترة وقد يعني تصحح تلاوتك بشكل جيد. فشكرا ولتواصلك أخي إبراهيم وهنيئا لك هذه الجائزة. الآن مستمعين الكرام نرحب بكم من جديد، كما نرحب كذلك بضيفنا في هذه الحلقة وهو الشيخ محمد سحاري مدير مركز الوسط الجنوبي التابع لجمعية تحفيظ القرآن الكريم. حياكم الله شيخ محمد. الله يحييك. مرحبا. حياكم الله شيخ عسبيت، وحيا الله الأخوة المستمعين والأخوات المستمعات. الله يحييك ويرضى عليك. الشيخ مساعد مدير مركز الوسط الجنوبي لشؤون المدارس النسائية. حياك الله شيخ محمد. الله يحييك. انتم لديكم مشاريع يعني ربما جديدة، لو حدثنا عن اخر وابرز المشاريع لديكم في الوسط الجنوبي. بسم الله الرحمن الرحيم. في مركز الوسط الجنوبي عندنا عدة مشاريع، منها الان مشروع النور المبين لتسجيل الخاتمات، مشروع له 3 سنوات الان لكن ثماره ما شاء الله يعني عظيم كل عام، فقد بلغ عدد الخاتمات في هذا العام ولله الحمد 83 خاتمة بجهود مدارسنا جزاهم الله خيرا، وأيضا بجهود هذا البرنامج الجميل. كذلك لدينا برنامج آخر اسمه قيادات واعدة لتأهيل الإداريات، بلغ عدد المستفيدات 40 إدارية. كذلك لدينا برنامج آخر وهو كفالة المعلمات والمديرات بالتعاون مع الجمعية ولله الحمد حقق أرقام طيبة وقياسية. كذلك لدينا برنامج سلمكم الله، برنامج تصحيح التلاوة في المدارس للمعلمات، وكذلك تصحيح التلاوة للطالبات في الدورات الصيفية والرمضانية. كيف التواصل مع المعلمات شيخ محمد؟ ولله الحمد المعلمات ما شاء الله في الدورات التجويدية في قيمة حضر ما يزيد عن 250 معلمة تقريبا في وقيمة في خلال أسبوعين قبل تقريبا 4 أسابيع وقيم، والله الحمد تواصل مثمر وأيضا نتائج كانت مبشرة بالخير. يعني أقصد أن تتواصلوا معهم في المدارس ولا هم يأتونكم لمن أراد المشاركة؟ التواصل لدينا مكتب إشراف نسائي يتواصل مع الأخوات مباشرة مع المعلمات، لدينا مرشدات مقيمات، لدينا مرشدات تعليميات ومرشدات إداريات كلها حسب عملها. جميل. نعم. أحسن لكم. طيب شيخ محمد من أراد كفالة المعلمات؟ المعلمات الكفالة المعلمة في العام الواحد تكلف تقريبا 7600 ريال. 7600 9600 ريال. 9600 نعم نعم. العام لعام كامل شامل الدورة الصيفية. أيضا الشيخ حدثت عن برج وردة الذي وفر وظائف عدة لله الحمد الآن الذي قامت عليه الجمعية برج وردة. جميل. كثر هذا البرج وفر الآن منذ سنتين بدأ الآن نقلة نوعية كبيرة في المدارس النسائية، حيث وفر الآن قرض 2000 وظيفة للمعلمات والمديرات. الوسط الجنوبي استفاد من 248 وظيفة والله الحمد، أي ما يقارب الآن 60% من مدارسنا والله الحمد مكفولة من الجمعية، وما زلنا نطمح للمزيد بإذن الله تعالى. مشيئة الله تعالى. الطالبات الذين في المركز 8796 طالبة حضرنا في هذا العام والله الحمد، ونجتزنا في 17000 جزء و700 جزء أيضا. عدد الخاتمات كانت تطلق 83 خاتمة في 5 سنوات لله الحمد، عدد الخاتمات تجاوز 300 خاتمة ما شاء الله. لدينا 5 مدارس لهم حق عليها ذكر أسماءهم بالتميز في الخاتمات، دار الزهراوين، دار السمو، دار التقوى، دار الكوثر، ودار دار أيضا نهيدة الإسلامية ما شاء الله. عدد الأجزاء الطالبات اللي تجمع في الأجزاء 2049 طالبة من تقريبا 3000 طالبة ما شاء الله. قدم لهم مكافآت من الجمعية مجموعة 270,000 ريال سيتم توزيعها إن شاء الله الأسبوع القادم. الخاتمات قدم لهم 290,500 ريال. أيضا شمل التكريم المعلمات والمدارس، أيضا المعلم لا تحفيز، التحفيز هذا شيء يدعو المعلمة للتقدم، يدعو المعلمة للثمرة، وإلا الحمد المعلمة سنويا كل معلمة تأخذ 500 ريال عن كل طالبة خاتمة، وكذلك المدرسة تأخذ 500 ريال عن كل طالبة. جميل. ما شاء الله تبارك الله. نسأل الله سبحانه وتعالى يبارك في جهودكم ويسددكم شيخ محمد جزاكم الله خيرا. ونذكر بأن المكتب الجنوبي يقع في وسط الرياض وين في الشيخ المكتب التابع على 18 حيا. رقم تلفون المركز 45-95-705. المركز على شارع الفريان لمن أراد يزور المركز فحياهم الله وأهلا وسهلا بكم. نسأل لكم التوفيق شيخ محمد وأنتم المساعد مدير المدارس النسائية بمركز الوسط الجنوبي التابع لجميع تحفيظ القرآن بمنطقة الرياض. جهود مباركة وملحوظة خاصة يعني تكون هذه وتلحظ مع نهاية العام. نسأل الله سبحانه وتعالى يوفقكم ويبارك في جهودكم ويجعل في ذلك البركة والنفع إن شاء الله للأمة جميعا. شكرا لكم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم وأنتم ممن يعين جزاكم الله خيرا. ونسأل الله تعالى أن يشملكم بالخيرية. آمين. في قول رسول صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.